عيني على ناس أمنتها اتأذت منها بعدها نزلوا من نظري مش هقول عذري دول عالم عارفة نفسها قلبي ولا طبته نفعته واللي يمسكه موته دنيا بتعري ما بتواري كله على قد نيته اللي يمشي يمشي زي بعضه يبقى فضى سكة للي بعده في الندلة ناس كتير عدوا دول ما شاء الله حب من ده كله منفعات كله بقى عنده أقناعات من بقى بريء من الدعاء من هتستثناء عيني على ناس أمنتها اتأذت منها بعدها نزلوا من نظري مش هقول عذري طول عالم عارفة نفسها حبونا مثلوا واللي وعدونا كسلوا يوفوا بوعودهم الله يسعده واللي له طريق يكملوا اللي ما لقيده مننا افتكر نفسه حلمنا فهمه على قده والغرور واخده لسه معرفش طبعنا اللي